سلامة الله ربنا رزقه بطفل فقلنا له مبارك أو مبروك مبروك مبروك. فذكر أبوه بأن من أسماء إبليس عليه لعنة الله اسم مبروك، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، لكن تعبير العربي ما هو عربي مبارك. أما مبارك فهو صحيح. جزاك الله خير شيخنا، ادعونا شيخنا موفقين.